طبعاً ظاهر جدا ما سبق أن ذكرت لكم من الفرق بين النظمين، جزاء وفاقا في حق الكفار، وجزاء من ربك عطاء حسابا. وواضح أيضا كلام السلف في قضية التفضل في ماذا؟ في العطاء، وكأن الجزاء الموافق للعمل والعطاء هو ما يكون تفضلا. وعبارة ابن زيد من أشمل العبارات في كلامهم. ابن زيد كما أيضا هي عادته يستشهد بآيات أخرى لذكر ما ذكره من التفسير. فالآن عمله في قول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هل هو استشهاد لتفسيره أو استشهاد للآية؟ يعني عمله الآن، وقال الآن جزاء عطاء الذي أعطاه عملوا له واحدة فجزاهم عشرة، يعني هو فسرها بهذا المعنى ثم استدل لتفسيره بقول سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقرأ أيضا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. فهذه كلها استدلالات على ما فهمه هو من معنى العطاء، وإلا فإن العطاء في الآية مفتوح لم يحدد، وفي تلك الآيات فيه تحديد. فهو حمل هذا المطلق في الآيات العطاء على هذا المقيد في الآيات الأخرى. فإذا كان ما عمله ابن زيد هكذا فهو لا شك أنه يدخل عندنا في باب ماذا؟ الإطلاق والتقييد، يعني في باب الإطلاق والتقييد. فعمله رحمه الله تعالى يذهب إلى هذا المعنى. أيضا قد يقول قائل لماذا لا يكون من باب التمثيل لما ورد في الشرع؟ فنقول أيضا هذا إيش؟ محتمل أيضا، يعني محتمل يكون باب التمثيل لما ورد في الشرع من العطاء، يعني من المقادير. وإلا فإنه كما قال سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن عندنا الآن شيء يحسب الحسنة بعشر أمثالها، وشيء يضاعف إلى 700 ضعف، وشيء يضاعف إلى أضعاف كثيرة الله أعلم بها. فهو الآن أشار إلى هذين التضعيفين، للتضعيف بالعشر والتضعيف بالمئة، وهناك تضعيف بالسبع أيضا مئة، وهناك الأضعاف التي لا تحصى كما أخبر الله سبحانه وتعالى في أجر الصابرين. فلو نظرنا إليه فيمكن يقال أيضا إنه دخل إيش؟ التمثيل في مقادير العطاء، وليس مرادون هذا وفقط العطاء دون غيره لورود عطاءات أو مقادير أخرى في الشريعة. نعم. وقوله رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، يقول جل ثناؤه جزاء من ربك رب السماوات السبع والأرض وما بينهما من الخلق. واختلف القراءه في قراءه ذلك، وقراءته عامه قراءه المدينه رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن بالرفع في كليهما. وقرا ذلك بعض اهل البصره وبعض الكوفيين ربي خفضا والرحمن كذلك خفضا. وقراه بعض قراءه مكه وعامه قراءه الكوفه ربي خفضا والرحمن رفعا. ولكل ذلك عندنا وجه صحيح، فبأي ذلك قرأ القارئ فمصيب، غير أن الخفض في الرب لقربه من قوله جزاء من ربك أعجب إلي، وأما الرحمن بالرفع فإنه أحسن لبعده من ذلك. إذن الآن اختار رب السماوات والأرض ومن بينهما الرحمن على معنى هو الرحمن. طبعا الآن الإعراب واضح جدا، إذا كان ربي والرحمن بالخفض فهي صفة لربك، إذا كان ربي الرحمن فربي صفة والرحمن مستأنف يكون خبر لمبتدأ محذوف، إذا كان رب الرحمن فيكون رب أيضا خبر لمبتدأ محذوف، يعني هو رب السماوات والأرض. فاختياره إذن الآن هو اختيار من متعدد. الآن في اختياره هذا من متعدد، هل هو اختيار لثبوت القراءة أو لترجيح القراءة؟ وإن اختيار إيش؟ لترجيح القراءة، مع ذلك أن القراءة عنده بالنسبة له إيش؟ ثابتة. ولذا كما أشرت لكم سابقا أن عمل أصحاب العلل، يعني علل الترجيح، العلل القراءات قصدي والترجيح بينها أو الاختيار على هذا الأسلوب، هو عمل بعد ثبوت إيش؟ القراءة، إلا إذا سلط العالم الكلام على الإسناد أو على القراءة نفسها في أنه ضعفها من جهة الإسناد، فهذا يكون من باب إيش؟ نقد الأسانيد. أما أغلب عمل العلماء، أغلب عمل العلماء خصوصا في كتب توجيه القراءات هو في هذا الباب، اللي هو باب بعد ثبوت القراءة يأتي باب الترجيح والاختيار، يعني باب الترجيح والاختيار. وهو علل ترجيحه أنه الرب لقربه والرحمن إيش؟ لبعده، يعني واضح جدا ما دام أنه اختار في الرب الجر لقربه فكأنه اختار في الرحمن الرفع لبعده. فهذا يعني هذه علة، ولا يعني ذلك أن غيرها من القراءات غير صحيحة عنده، وإنما هذا من باب الاختيار فقط. نعم. وقوله الرحمن لا يملكون منه خطابا، يقول تعالى ذكره الرحمن لا يقدر أحد من خلقه خطابه يوم القيامة إلا من أذن له منهم وقال صوابا. بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن مجاهد قوله لا يملكون منه خطابا قال كلاما، ساق بإسناده عن قتادة قوله لا يملكون منه خطابا أي كلاما، ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله لا يملكون منه خطابا قال لا يملكون أي يخاطب الله، والمخاطب المخاصم الذي يخاصم صاحبه، يعني كأنه خص المخاطب هنا في مقام ماذا؟ المخاصمة. نعم. وقوله يوم يقوم الروح، اختلف أهل العلم في معنى الروح في هذا الموضع، فقال بعضهم وملك من أعظم الملائكة خلقا، ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن ابن مسعود قال الروح ملك في السماء الرابعة هو أعظم من السماوات ومن الجبال ومن الملائكة، يسبح الله كل يوم 12,000 تسبيحة، يخلق الله من كل تسبيحة ملكا من الملائكة، يجيء يوم القيامة صفا وحده، ساق بإسناد عن ابن عباس من رواية ابن أبي طلحة قوله يوم يقوم الروح والملائكة قال هو ملك أعظم الملائكة خلقا. وقال آخرون هو جبريل، ذكر من قال ذلك ساق بإسناد عن الضحاك يوم يقوم الروح قال جبريل عليه السلام، ساق بإسناد عن الضحاك يوم يقوم الروح قال الروح جبريل عليه السلام، ساق بإسناده عن الشعبي يوم يقوم الروح قال الروح جبريل عليه السلام. وقال آخرون هو خلق من خلق الله في صورة بني آدم، ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن مجاهد قال الروح خلق على صورة بني آدم يأكلون ويشربون، ساق بإسناده عن مجاهد قال الروح خلق لهم أيد وأرجل، وأراه قال ورؤوس يأكلون الطعام ليسوا ملائكة، ساق بإسناده عن أبي صالح قال يشبهون الناس وليسوا بالناس، ساق بإسناده عن مجاهد قال الروح خلق كخلق آدم، ساق بإسناده عن الأعمش في قوله يوم يقوم الروح والملائكة صفا قال الروح خلق من خلق الله يضعفون على الملائكة أضعافا لهم أيد وأرجل، ساق بإسناده عن أبي صالح مولى أم هانئ يوم يقوم الروح والملائكة قال الروح خلق كالناس وليس بالناس. وقال آخرون هم بنو آدم، ذكر من قال ذلك ساق بإسناد عن قتادة قوله يوم يقوم الروح قال هم بنو آدم وهو قول الحسن، ساق بإسناده عن الحسن في قوله يوم يقوم الروح قال الروح بنو آدم. وقال قتادة هذا مما كان يكتمه ابن عباس. وقال آخرون قيل ذلك أرواح بني آدم، ذكر من قال ذلك ساق بإسناد عن ابن عباس من رواية عطية العوفي قوله يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون قال يعني حين تقوم أرواح الناس مع الملائكة فيما بين النفختين قبل أن ترد الأرواح إلى الأجساد. وقال آخرون هو القرآن، ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد كان أبي يقول الروح القرآن وقرأ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. والصواب من القول أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر أن خلقه لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح، والروح خلق من خلقه، وجائز أن يكون بعض هذه الأشياء التي ذكرت والله أعلم أي ذلك هو، ولا خبر بشيء من ذلك أنه المعني به دون غيره يجب التسليم له، ولا حجة تدل عليه، وغير ضائر الجهل به. وقيل إنه يقوم سماطان، ساق بإسناده عن الشعبي في قوله يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، قال هما سماط رب العالمين يوم القيامة، سماط من الروح وسماط من الملائكة. نعم. هذه الآية كما تلاحظون طبعا خلاف فيها في لفظ الروح. لو تأملنا الآن الأقوال المذكورة لو أردنا نقول ما هو سبب الاختلاف في الروح، هنا يصح أن نقول إن سبب الاختلاف هو التواطؤ، يعني الأقوال هنا متواطئة، لأن الروح أو تعريف الروح ليس مرجعها لغة العرب، وهذه قاعدة، ما لم تكن لغة العرب مرجعا له في الاختلاف فهو من المتواطئ يكون في مثل هذه المواطن، لكن إذا كان معروفا في لغة العرب فيرجع إلى ما يسمى بالاشتراك اللغوي، يعني إما أن يكون مشتركا لغويا وإما يكون إيش متواطئا. فالاشتراك مرجعه كلام العرب، أن العرب نطقت بهذا وبهذا، وما عدا فنقول إنه من باب إيش المتواطئ. لاحظ الآن هذا الخلاف في الروح. أول قول ذكره عن ابن عباس وابن مسعود، ابن مسعود عنده تفصيل في الروح، هذا التفصيل أنه ملك في السماء الرابعة، أنه أعظم من السماوات ومن الجبال ومن الملائكة، أنه يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة، يخلق الله مع كل تسبيحة ملكا من الملائكة يجي يوم القيامة صفا وحده، لهذا إيش الروح. ورواية عن ابن عباس أنه ملك أعظم الملائكة خلقا فقط ولم يفصل. القول الآخر أنه جبريل، هذا ورد كما تلاحظون عن الضحاك والشعبي. والقول الثالث ورد عن مجاهد وعن أبي صالح، عن مجاهد وعن أبي صالح. والقول الرابع ورد عن قتادة والحسن، وذكر قولا لقتادة عن ابن عباس سنقف عنده بعد قليل. والقول الخامس أنه مروح بني آدم، وهذا قول ثاني لابن عباس رضي الله عنه من طريق آخر. والقول الأخير أنه القرآن. واحتج زيد بن أسلم بقوله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. لو أردنا أن نحتج كما احتج زيد بن أسلم لأن الروح جبريل، ألا يوجد في القرآن وصف جبريل بأنه الروح نزل به الروح الأمين؟ فإذن الاحتجاج بالقرآن بالنسبة لزيد بن أسلم لا يكفي في أن يكون المراد بالروح هنا ماذا؟ القرآن. طيب في مثل هذا الخلاف تلاحظون أن الطبري رحمه الله تعالى توقف، الطبري توقف وجعل هذه الأقوال محتملة، لكنه لم يختر شيئا منها، معنى أن جازها جميعا وتوقف في اختيار شيء منها، ونبه على قاعدة أنه كما قال ولا خبر بشيء من ذلك أنه المعني به دون غيره يجب التسليم له، يعني ليس هناك خبر معنى نقل، ولا حجة تدل عليه اللي من عقل. ثم قال وغير ضائر الجهل به. الآن الجهل في المراد بالروح، من هو الروح؟ وإلا معنى الروح ليس فيها جهل، يعني معنى الروح ليس فيه جهل، لما الجهل من هو الروح في هذا الموطن. هو يقول إن تفسيرها على الإجمال ومعرفة هذا المعنى المجمل لا يؤثر في عدم فهم معنى الآية، ولذا قال غير ضائر الجهل به. طيب إذا كان غير ضائر أن يجهل عند الطبري، أن يجهل المراد بالروح، فمعنى ذلك أن كل ما قيل محتمل، فلم يختر قولا على قول. يقع عندنا مسألة، وهي أنه مما تقرر أنه إذا ورد عن الصحابي خبر غيبي لا يمكن يؤخذ بالعقل مثل هذه التفاصيل ذكر عبد الله بن مسعود، فالأصل قبولها أو عدم قبولها؟ الأصل قبول، الأصل ماذا؟ القبول. ومع ذلك نرى أن الطبري رحمه الله تعالى لم يعتمد هذه القاعدة هنا ويقول بأن ما ورد عن هذين الصحابيين هو المقبول. هذه مسألة. مسألة أخرى. الآن ابن عباس له ثلاث مذاهب. المذهب الأول الذي ذكره في القول الأول اللي هو أنه قال ملك أعظم الملائكة خلقا، وهذا محتمل أن يقال أنه جبريل عليه السلام، لأن كلام ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة مجملة مبهمة، فجبريل موصوف بأنه من أعظم الملائكة خلقا له 600 جناح. الرواية الثانية توردها عنه من طريق قتادة أنه قال هذا مما كان يكتمه ابن عباس، يعني أنه لا يتكلم فيه ولا يخبر به. والمعنى الثالث ذكره أن المراد بها أرواح بني آدم، وهذا من رواية عطية العوفي، من رواية عطية العوفي. طبعا القول الذي ذكره قتادة أنه هذا مما كان يكتمه ابن عباس، هذا القول لو صح فإننا نقول أن ابن عباس كان يكتمه فترة من الزمن ثم تكلم به، لأنه كيف يرد عنه أقوال ثم يقال أنه يكتمه؟ وهل معنى ذاك أنه عنده علم تفصيلي أكثر غير مما قاله؟ لا يفهم هذا، وإنما إنه كان يكتم، وهذا ظاهر من منهجه أنه كان يكتم عن بعض الناس خشية عدم معرفتهم للقول فقط. ولهذا لما سئل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، لما سأله الرجل قال وما يدريني أو وما يؤمنني إذا أخبرتك أن تكفر، فمنع العلم عنه خشية أن تكون المعلومة لها أثر عليه في ضلاله. فهذا ممكن، والعالم قد يحجب المعلومة إذا كان يعلم أنها قد تشكل على السائل. فإذا أخذناه من هذا الباب فنقول نعم إنه قد يكون ابن عباس سئل عنها وكتم علمها، أو إنه قال في وقت من الأوقات إن هذا مما يكتم ولا يقال، ثم لما رأى أنه يمكن أن يقوله وأن من أمامه يحتمل مثل هذا القول قال به. لأن لما يقول ملك عظيم وهو مبهم هكذا، فإن هذا لا شك أنه مدعاة للسؤال، من هو هذا الملك الذي ذكر بهذا الوصف الذي ذكره ابن عباس. لكن المقصد من ذلك أن قوله هذا لا يؤثر على مذهبه في تفسيره، فهذا واقع ووارد عنده، مثل ما ورد عنه أنه كان يقول ما كنت ما أعرف، يقول أربع في القرآن لا أعرفها، وذكر منها حنان وذكر منها فاطر، ثم نجد أنه فسرها وعرفها. فمعنى ذلك أنه قال هذا قبل أن يعرف، ثم لما علم فسر بما علم. هذا ما يتعلق باختصار بما يتعلق بهذا القول. طبعا لا شك أن أكثر المفسرين يعني بعد ابن جرير اختاروا أن المراد بالروح هو من؟ هو جبريل. فيكون قوله سبحانه وتعالى يوم يقوم الروح والملائكة من باب ذكر الخاص ثم ذكر العام، وتقديم الخاص على العام هنا أيضا من باب إيش؟ التشريف، يعني من باب التشريف، يعني ذكره مفردا ثم عطف الملائكة عليه وهو من جنس الملائكة، هذا من باب تشريفه وتخصيصه. فهذا هو الأقرب فيما قاله العلماء في المراد بالروح. أما ما ذكر عن ابن مسعود رحمه الله تعالى، فإن اعتمدنا القاعدة ما دام خبرا غيبيا وقد ثبت عن الصحابي، فإنه لا شك أنه سيقبل، وسيكون أيضا مع قول ابن عباس قوله عضيد لقوله هذا. وكذلك لا يمنع أن يكون الروح جنس يطلق على أكثر من ذات، فيكون قوله يوم يقوم الروح أي جنس الروح. إذا قلنا بالتواطؤ فكل من ينطبق علينا ومن جنس الروح فإنه يكون داخلا في هذا المعنى، وهو الذي أشار إليه الطبري لما قال إنه جائز أن يراد به ما قيل من الأقوال. نعم لكنها متنوعة ولا لا؟ لا هذا صعب، يعني في مسألة أسانيد التفسير سبق أن ناقشناها، ليست مثل غيرها من أسانيد الحديث، يعني وهذا صعب جدا. ولكن كلامي سبق أن ذكرته في محاضرة قد تنقل على النت للشيخ حاتم الشريف، ديوانية الدراسات القرآنية يشرف عليها الشيخ عبد الله بن حماد القرشي، وسيناقش هذه القضية لأسانيد التفسير. وكان طرح قبل ذلك ما يتعلق بأسانيد التفسير أيضا في الجمعية عندنا، ولكن الوقت ما أسعف في إلقاء كل ما عنده. فالمنهجية العامة هي أن هذه الروايات المتكاثرة المعروفة المخارج مع ضعفها من حيث الجملة مقبولة، لا يتوقف فيها إلا ذا، هذا باختصار طبعا، لا يتوقف فيها إلا إذا كان فيها نكارة أو غرابة، فيبين العالم ما فيها من النكارة أو من الغرابة. والطبري رحمه الله تعالى كما هو ظاهر لم يعترض على ما في هذه الروايات ولم يستنكر منها شيئا، خاصة فيما يتعلق بالروح، واضح أنه جعل الجميع محتمل، لكن ليس هناك منهجية مثل منهجية أن هذا أكثر رواية عنها أو هذا كذا. رواية علي بن أبي طالب مشهور الكلام فيها، وأن في انقطاع هذا لا شك في انقطاعه، لكن هل هناك واسطة أو أخذها هو من كتاب؟ على حسب خلاف العلماء فيها. إيه قال ورد عنه كذا وكذا وكذا، وهي مهارة المفسر وأن يعرف كيف خرجت هذه الأقوال، يعني ما هي أسبابها وكيف يمكن أن يجمع بينها أو يرجح، يعني هذا هو عمل المفسر. لا هو يتكلم عن مسألة عامة يعني من حيث العموم، وإلا لا شك أنه في يعني تختلف مسائل الترجيح من آية إلى آية، لكنه يتكلم من حيث العموم. مثل كن جنس، يجوز يكون جنس. طيب لا، إذا قلنا أن الروح جنس فهو يشمل خلاص، مثل ما نقول يوم يقوم الرجل والملائكة، حتى لو عطف، بالعكس عطفه على الجمع هذا يقوي أنه أراد به الجنس عندهم، بدل ما يقول الأرواح قال الروح، وهذا وارد في لغة العرب. نعم. وقوله لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، قيل إنهم يؤذن لهم في الكلام حين يمر بأهل النار إلى النار وبأهل الجنة إلى الجنة، ساق بإسناده عن عكرمة قرأ هذه الآية إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، قال يمر بأناس من أهل النار على ملائكة فيقولون أين تذهبون بهؤلاء، فيقال إلى النار، فيقولون بما كسبت أيديهم وما ظلمهم الله، ويمر بأناس من أهل الجنة على ملائكة فيقال أين تذهبون بهؤلاء، فيقولون إلى الجنة، فيقولون برحمة الله دخلتم الجنة، قال فيؤذن لهم في الكلام أو نحو ذلك. وقال آخرون إلا من أذن له الرحمن بالتوحيد، وقال صوابا في الدنيا فوحد الله، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس في قوله إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يقول إلا من أذن له الرب بشهادة أن لا إله إلا الله وهي منتهى الصواب، ساق بإسناده عن مجاهد وقال صوابا قال حقا في الدنيا وعمل به، ساق بإسناده عن أبي صالح في قوله إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا قال لا إله إلا الله. قال أبو حفص فحدثت به يحيى بن سعيد فقال أنا كتبته عن عبد الرحمن بن مهدي عن أبي معاوية، حدثني سعد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا قال لا إله إلا الله. والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله تعالى ذكر وأخبر عن خلقه أنهم لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفا إلا من أذن له منهم في الكلام الرحمن وقال صوابا، فالواجب أن يقال كما أخبر، إذ لم يخبرنا في كتابه ولا على لسان رسوله أنه عنا بذلك نوعا من أنواع الصواب، والظاهر محتمل جميعه. نعم. أيضا كما تلاحظون الطبري رحمه الله تعالى في قضية تعامله مع هذه الألفاظ المجملة، يعني الآن لما قال لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أقوال السلف كلها في الصواب محتملة، ولا شك أن أعلى الصواب هو قول لا إله إلا الله، لا شك أنه أعلاه وأجله. الطبري رحمه الله تعالى لما جاء يناقش هذا أو يرجح أيضا قال فالواجب أن يقال كما أخبر، يعني أخبر الله، إذ لم يخبرنا في كتابه ولا على لسان رسوله، الآن ذكرنا حجتين، أنه عنا بذلك نوع من أنواع الصواب، والظاهر محتمل جميعه. طبعا الآن عندنا الآن في الصواب ذكر حجة الكتاب لما كان قال بخبر هناك، يعني خبر من كتاب أو خبر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا فصلها أنه ليس هناك خبر من كتاب ولا لسان، اللي هي نفس اللي قال قبل قليل بخبر، أنه عنا بذلك نوع من أنواع الصواب. هنا الآن لم يأتي بماذا؟ بالحجة العقلية، لأن كل هذه داخلة ضمن إيش؟ المحتملات العقلية، فلا يحتاج أن يأتي بحجة عقلية مثل ما قال في قضية الروح. في بس مسألة طبعا في قوله لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، هذا يدخل في باب مشكل القرآن أيضا، لأنهم يتكلمون في مواطن، وظاهر من خلال السياق أنه في هذا الوقت اللي هو يوم يقوم الروح والملائكة لا يقع إيش أو لا يأذن الله سبحانه وتعالى بالكلام إلا لفئة، وهم الذين صوهم بأنهم من قال إيش صوابا، فهذا واضح جدا من السياق، وهذا يدخل في باب مشكل القرآن. نعم الله أعلم، يعني بالضبط متى يكون الله أعلم، لأن مشكلة الكلام عن أحداث يوم القيامة فيها تداخل شديد وفكه في بعض المواطن صعب. نعم لا الروح في ويسألونك عن الروح غير الروح هنا، الله أعلم. إيه الله أعلم. نعم القول في تأويل قوله تعالى ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يقول تعالى ذكره ذلك اليوم يعني يوم القيامة، وهو يوم يقوم الروح والملائكة صفا، الحق يقول حق أنه كائن لا شك فيه. وقوله فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يقول فمن شاء من عباده اتخذ بالتصديق بهذا اليوم الحق والاستعداد له والعمل بما فيه النجاء له من أهواله مآبا يعني مرجعا، وهو مفعل من قولهم آب فلان، وهو مفعل من قولهم آب فلان من سفره كما قال عبيد وكل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك ساق بإسناد عن قتادة فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا قال اتخذ إلى الله مآبا بطاعته وما يقربهم إليه، ساق بإسناد عن قتادة إلى ربه مآبا قال سبيلا، ساق بإسناده عن سفيان مآبا يقول مرجعا منزلا. نعم طيب لاحظوا الآن تفسيري قتادة، الأول قال اتخذ إلى الله مآبا بطاعته وما يقربهم إليه، والثاني قال سبيلا. إيش الفرق بين التفسيرين؟ الآن عندنا كما سبق وتكلمنا عنه كثيرا هناك تفسير على اللفظ وتفسير على المعنى. لو أردنا نفسر على اللفظ اتخذ إلى ربه مآبا، ما معنى اتخذ إلى ربه مآبا؟ سبيلا ومرجعا، هذا يكون التفسير على اللفظ. ما ذكره في الرواية الأولى اتخذ إلى الله مآبا بطاعته وما يقربهم إليه، هذا يكون إيش على المعنى، يعني نفسر المآب بالمعنى المراد منه. كيف اتخذ المآب؟ تتخذه بالأعمال الصالحة، هذا التفسير إيش معنى. لكن ما معنى المآب؟ معناه إيش؟ المرجع أو السبيل كما ذكر قتادة في الرواية الأخرى، ورواية سفيان مآبا مرجعا أيضا هي تفسير على اللفظ. نعم شيخ حسين. وقوله إن أنذرناكم عذابا قريبا يقول إن حذرناكم أيها الناس عذابا قد دنا منكم وقربا، وذلك يوم ينظر المرء المؤمن ما قدمت يداه من خير اكتسبه في الدنيا أو شر سلف منه، فيرجو ثواب الله على صالح أعماله ويخاف عقابه على سيئها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن الحسن يوم ينظر المرء ما قدمت يداه قال المرء المؤمن يحذر الصغيرة ويخاف الكبيرة، ساق بإسناده عن الحسن يوم ينظر المرء ما قدمت يداه قال المرء المؤمن، ساق بإسناده عن الحسن في قوله يوم ينظر المرء ما قدمت يداه قال المرء المؤمن. وقوله ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يقول تعالى ذكره يقول الكافر يومئذ تمنيا لما يلقى من عذاب الله الذي أعده لأصحابه الكافرين به يا ليتني كنت ترابا كالبهائم التي جعلت ترابا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن عبد الله بن عمرو قال إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم وحشر الدواب والبهائم والوحش ثم يجعل القصاص بين الدواب يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها فإذا فرغ من القصاص بين الدواب قال لها كوني ترابا، قال فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ساق بإسنادي عن أبي هريرة قال إن الله يحشر الخلق كلهم، كل دابة وطائر وإنسان، يقول للبهائم والطير كونوا ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ساق بإسناده عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقضي الله بين خلقه الجن والإنس والبهائم، وإنه ليقيد يومئذ الجماء من القرناء حتى إذا لم تبقى تبعة عند واحدة لأخرى قال الله كونوا ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ساق بإسناد عن قتادة قوله يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وهو الهالك المفرط العاجز، وما يمنعه أن يقول ذلك وقد راجع عليه عورات عمله، وقد استقبل الرحمن وهو عليه غضبان، فتمنى الموت يومئذ ولم يكن في الدنيا شيء أكره عنده من الموت. ساق بإسناده عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان قال إذا قضي بين الناس وأمر بأهل النار إلى النار قيل لمؤمن الجن ولسائر الأمم سوى ولد آدم عودوا ترابا، فإذا نظر الكافر إليهم قد عادوا ترابا، قال الكافر يا ليتني كنت ترابا. ساق بإسناد عن سفيان في قوله ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا قال إذا قيل للبهائم كونوا ترابا قال الكافر يا ليتني كنت ترابا. نعم، عندنا في هذه الآية خاتمة سورة النبأ كما تلاحظون توارد كلام السلف على متى يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، في أنه إذا حصل القضاء بين البهائم. من المسائل التي في الآيات عندنا في قول أولا في تفسير الحسن، فسر الحسن المرء في قوله يوم ينظر المرء ما قدم يداه بأنه المؤمن، يعني ما هي علة تفسير المرء هنا بالمؤمن مع أنها فيها إطلاق لم يقيد بالمؤمن، يعني من أين أو ما هو سبب مذهب الحسن هذا؟ أحسنت، في مقابلة الكافر، فكأنه جعل المرء مقابل للكافر. ولكن أيضا يصح أن يقال إن قوله يوم ينظر المرء أي كل امرئ من كافر ومؤمن، ثم يقول الكافر بعد ذلك، يعني معنى أن المذهب الثاني وهو أقرب إلى عمومات القرآن ليس بمدفوع، فإن يقال يوم ينظر المرء أنه عام في كل امرئ ثم يقول الكافر منفردا ما ذكره. لا إيه نعم أنه عام، إيه نعم هو الصواب أنه عام، نعم يمكن هذا، لكن هل الكافر أيضا لا ينظر ما قدمت يداه؟ فإذن ينظرونه، يعني النظر موجود، فما دام النظر موجود فحمله على المؤمن والكافر ليس فيه إشكال. طيب إيه نعم، يعني بعد أن ذكر العام ذكر الخاص، يعني اللي هو الكافر ومآله. أيضا عندنا في قوله ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أيضا هذه ممكن تفسر بقوله سبحانه وتعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، يعني يكونون هم الأرض إيش سواء، هي معنى قوله إيش ترابا، هنا هي معنى قوله ترابا. نعم، فهذه أيضا من الأشياء التي يمكن أن تضاف إلى هذا التفسير، ولعلنا نقف عند هذا الحد بما أننا سندخل سورة النازعات، لعلنا نجعل إن شاء الله سم نعم يدخلون اللي هو وين نعم أحسنت وقيل لمؤمن الجن اللي آخرها عود ترابا، طبعا هذا على قول من يقول بأن مؤمن الجن لا يدخلون الجنة، طبعا على قول من يقول بأن مؤمني الجن لا يدخلون الجنة اللي هو قول قبل الأخير ذكره عن عبد الله بن ذكوان. طيب السم لا هو المعنى، هو المعنى يعني أنهم طلبوا أن تسوى بهم الأرض، لا يمنع أن يكون في هذا الوقت أو وقت آخر، أنهم يتمنون أن يكونوا ترابا أكثر من مرة. أين طيب بما أننا وقفنا على سورة النازعات عندي اقتراحات. في اقتراح أن كنا بدأنا نطبقه لكن مع الأسف لم نعمل شجرة تكون بين يديكم, شجرة لعلوم القرآن بحيث تكون بين يديكم متضحة. كان في واحد من الإخوة يجلس هنا لكني ما راه اليوم, لعلي ماذا كان أحد يعرفه يتواصل معي حيث نصنع الشجرة وتوزع عليكم بإذن الله بحيث تكون بين يديكم ونحن نقرأ الآيات لعل تتضح لكم ارتباط الآيات ببعض أنواع القرآن. فأيضا بيودي أن تركزوا على هذا, تراجعوا أنواع علوم القرآن لكي يكون تطبيقات أكثر. أنا كنت أتمنى أن يكون جزء من الدرس منكم لكن ما زال إلى الآن ما بعد تفاعلتم في هذا. أيضا أريد أن ندخل موضوع آخر وقضية الاستنباطات والفوائد, بحيث أنه إذا كان أيضا يمكن أن تتأملوا في الآيات فتذكروا بعض الفوائد والاستنباطات نجعل لها وقت محدد بحيث لا تطغى على الدرس ولكن تكون من باب التجديد والتنشيط في الدرس. فلعلنا إن شاء الله بإذن الله بداية من الدرس القادم إن شاء الله في الفصل القادم يكون عندنا مع تطبيقات أصول التفسير تطبيقات علوم القرآن اللي نشرنا إلى بعضها اليوم, وكذلك نضيف إليها قضية الاستنباط. ولعل إن شاء الله يعني يتمكن من صنع شجرة لكم فيما يتعلق بعلوم القرآن بحيث أن تكون بين يديكم نستطيع أن نتتبع من خلالها الآيات والمسائل التي تطرأ علينا ونجعلها في مظانها من علوم القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.